الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقدار ما يثبت بدليل الحجية أو ما يسمى ببحث المثبتات. وفي هذا المطلب نطرح ثلاثة أسئلة ونجيب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من المثبتات وما هي خصائصها؟ السؤال الثاني: ما هي الأقوال في المسألة في حجية المثبتات وعدم حجيتها، وما هي أدلة الأقوال؟ السؤال الثالث: ما هو رأي السيد الشهيد قدس سره وما هو دليله؟ أما السؤال الأول فجوابه: المثبتات هي المداليل الالتزامية غير الشرعية، عقلية كانت أو عادية، فهي المداليل الالتزامية غير الشرعية لمؤدى الأصل أو مؤدى الأمارة، والتي تترتب عليها آثار شرعية. فالمثبتات ما هي؟ مداليل التزامية غير شرعية، ولكنها تترتب عليها شنو؟ آثار شرعية. ولكي تتضح قيود وخصائص المثبتات نذكر ما يلي فنقول: عليكم السلام. إن الدليل سواء كان دليلا قطعيا أو ظنيا، وسواء كان أصلا عمليا أم أمارة، له مدلول مطابقي قطعا، وقد يكون له مدلول التزامي، إنه ليس دائما كل دليل له مدلول التزامي، أحيانا يكون له مدلول التزامي. إذن كل دليل سواء كان قطعيا أو ظنيا، سواء كان أمارة أو أصلا عملي، فله مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. أما المدلول المطابقي فهو حجة قطعا. لماذا؟ لأنه إن كان مدلولا مطابقيا لدليل قطعي فهو حجة لحجية القطع، أما إذا كان مدلولا مطابقيا لدليل ظني فهذا ما تقتضيه حجية هذا الدليل الظني. وإلا لو لم نلتزم بحجية المدلول المطابق السابقي وثبوته لكانت الحجية لغوا، إذ ما فائدة الدليل الذي تجعل له الحجية إذا لم يكن مدلوله المطابقي حجة؟ إذن صونا لفعل الحكيم من اللغوية لا بد أن نلتزم بحجية المدلول المطابقي. إذن المدلول المطابقي حجة مطلقة سواء كان لدليل قطعي أو لدليل ظني، سواء كان أمارة أو كان أصلا عمليا، وهو خارج عن محل كلامنا. أما المدلول الالتزامي، فالمدلول الالتزامي هاي التقسيمات مهمة لذلك أرجو التدقيق فيها والالتفات إليها. فالمدلول الالتزامي إما أن يكون مدلولا التزاميا شرعيا، وإما أن يكون مدلولا التزاميا غير شرعي. أما إذا كان شرعيا فهو حجة بلا ريب ولا إشكال، كما لو ثبتت طهارة الماء بأمارة أو أصل عملي، استصحاب الطهارة أو إخبار ثقة أن الماء طاهر، طهارة الماء لها لازم شرعي، وهو لوازم شرعية عديدة: جواز شربه، جواز الوضوء به، إذا غسلت به المتنجس فإن المتنجس يطهر، هذه آثار شرعية، مداليل التزامية شرعية، وهي ثابتة وحجة بلا إشكال ولا ريب، وهي خارجة عن محل كلامنا. أما المدلول الالتزامي غير الشرعي فينقسم إلى قسمين: إما ألا يترتب عليه أي أثر شرعي، وإما يترتب عليه أثر شرعي. فإن كان المدلول الالتزامي غير الشرعي لا يترتب عليه أي أثر شرعي فهو خارج عن محل كلامنا، لأن التعبد به تعبد لغوي، إذ ما فائدة المدلول الالتزامي إذا لم يترتب عليه أي أثر شرعي. إذن هذا أيضا شنو؟ خارج عن محل كلامنا، وكلامنا وين ينحصر؟ في المدلول الالتزامي غير الشرعي ولكن يترتب عليه أثر شرعي. هذا المدلول الالتزامي هل هو حجة وثابت أو ليس بثابت؟ نقول هذا المدلول الالتزامي له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مدلولا التزاميا لدليل قطعي، يعني جاءنا دليل قطعي سندا ودلالة وله مدلول التزامي غير شرعي يترتب عليه أثر شرعي، فهذا المدلول الالتزامي حجة قطعا لحجية القطع، لأننا فرضنا أن الدليل قطعي، والدليل إذا كان قطعيا فمدلوله المطابقي قطعي، وإذا كان المدلول المطابقي قطعيا فمدلوله الالتزامي قطعي أيضا، لأن القاعدة تقول من قطع بشيء قطع بلوازم. أنت إذا علمت بأن من خصائص النار أنها حارة، فكلما قطعت بوجود النار قطعت بلازمه وهو شنو؟ الحرارة. فمن قطع بشيء قطع بلوازمه، فالمدلول الالتزامي سيصير قطعيا ويكون حجة لحجية القاطع، وهذا خارج عن محل كلامنا، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يكون مدلولا التزاميا لدليل ظني جعلت له الحجية شرعا، ذلك الدليل الظني قلنا الأصل فيه عدم الحجية، لكن نفترض أن هذا الدليل الظني جعلت له الحجية، أن يكون المدلول الالتزامي مدلولا التزاميا لدليل ظني ثبتت حجيته بدليل قطعي، وإلا لو ثبتت بدليل ظني لزم الدور. ولكن دليل الحجية صب الحجية على عنوان وموضوع يصدق على المدلول الالتزامي كصدقه على المدلول المطابقي، بنحو يكون المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي كل منهما يكون فردا من موضوع الحجية فردا، لذلك العنوان الذي ثبتت له الحجية. مثاله كما لو فرضنا أن الحجية جعلت شرعا لعنوان خبر الثقة، يقول المولى خبر الثقة حجة. ما هو موضوع الحجية؟ هو شنو؟ خبر الثقة. فكل ما يصدق عليه أنه خبر للثقة فهو حجة. ونفترض أننا نؤمن بأن المدلول الالتزامي لخبر الثقة أيضا يصدق عليه أنه خبر الثقة، فكما أن المدلول المطابقي هو خبر هكذا المدلول الالتزامي خبر اعتمادا على القاعدة القائلة إن من أخبر بشيء فقد أخبر بلازمه. من أخبرك بسقوط زيد في النار، يعني جاك ثقة وقال لك زيد وقع في النار، فما هو المدلول المطابق؟ وقوعه في النار. زين مدلوله الالتزامي احتراقه، لأن الاحتراق ملازم لمن؟ للنار. فمن أخبرك بوقوع زيد في النار فقد أخبرك بأنه احترق. يعني مو من حقك تقول شنو؟ مو من حقك تقول والله أخبرني أنه وقع في النار لكن ما أخبرني أنه احترق. أكو ملازمة، من أخبر بشيء فقد أخبر بلوازمه. إذا آمنا بهذه القاعدة سيكون المدلول الالتزامي يصدق عليه شنو؟ أنه خبر للثقة. فش راح يصير النتيجة؟ دليل الحجية صب الحجية على عنوان الخبر، وعنوان الخبر صادق على المدلول المطابق وعلى المدلول الالتزامي. فنقول المدلول المطابق خبر وخبر الثقة حجة، المدلول الالتزامي خبر للثقة وكل خبر للثقة هو حجة، وحينئذ لا إشكال ولا ريب في حجية المدلول الالتزامي في هذه الحالة، وهذا خارج عن محل كلامنا أيضا. طبعا وهذا هاي الحالة الثانية تعتمد على هاي القاعدة، وهي شنو؟ المثال اللي ذكرناه يعتمد على قاعدة أن من أخبر بشيء فقد أخبر بلازمه. هذه القاعدة آمن بها الآخند الخراساني قدس سره صاحب الكفاية، وخالفه في ذلك الميرزا النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما، حيث قالا لا نؤمن بأن من أخبر بشيء فقد أخبر بلازمه. لماذا؟ لأن الإخبار عملية قصدية، فمن أراد أن يخبر عن شيء فلا بد أن يكون قاصدا وملتفتا إليه. والمدلول الالتزامي أحيانا شنو؟ قد يغفل عنه ولا يلتفت إليه. فمن أخبرك بحياة زيد فهو قاصد لحياة زيد، وقد يكون غافلا عن الإخبار عن ماذا؟ عن أكله وشربه ونومه وصحته ومرضه، هو لا يلتفت إلى هذه المداليل الالتزامية. فليس كل من أخبر بشيء فقد أخبر بلازم، قد يغفل عن اللازم ولا يلتفت إليه ولا يكون مقصودا له. لكن الآخوند يقول لا، من أخبر بشيء فقد أخبر بلازمه. المهم هذه الحالة الثانية خارجة عن محل كلامنا. الحالة الثالثة أن يكون مدلولا التزاميا لدليل ظني ثبتت له الحجية بدليل قطعي، ولكن الحجية ثبتت وجعلت لموضوع غير شامل، غير شامل للمدلول الالتزامي، وإنما هو عنوان مختص بالمدلول المطابقي. فالمدلول الالتزامي لا يكون مصداقا لموضوع وعنوان الحجية، للموضوع الذي ثبتت له الحجية. مثال حجية الظهور العرفي، فإن الظهور العرفي حجة كما سيأتي ذلك. فالحجية إن صبت على عنوان الظهور العرفي، وهذا العنوان لا يشمل المدلول الالتزامي، لأن الظهور العرفي معناه ما يفهم من نفس الكلام بالدلالة المطابقية، فالمدلول المطابقي يعتبر ظهورا عرفيا. أما المدلول الالتزامي فهو ليس ظهورا عرفيا، وإنما هو خفاء لوازم، اللازم ما ظاهر من نفس الكلام. فإذا جعلت الحجية لعنوان الظهور العرفي، فعنوان الظهور العرفي الذي هو موضوع للحجية يختص بالمدلول المطابق ولا يشمل المدلول الالتزامي. حينئذ نطرح هذا السؤال: هل هذا المدلول الالتزامي ثابت بدليل الحجية أو ليس ثابتا بدليل الحجية؟ هذا هو محل كلامنا. إذن وين صار محل كلامنا؟ في الحالة الثالثة اللي هي شنو؟ أن تصب الحجية على عنوان، لكن ذلك العنوان خاص بالمدلول المطابق وغير شامل للمدلول الالتزامي، فهل المدلول الالتزامي يثبت بدليل الحجية أو لا يثبت بدليل الحجية؟ هذا هو محله كلامنا. ومن خلال ما تقدم نفهم أن للمثبتات عدة خصائص. الخصوصية الأولى أنها مدليل التزامية، فالمدلول المطابقي ليس من المثبتات في شيء، خارج عن محل كلامنا. ثانيا أنها مدليل التزامية لدليل ظني، وإلا لو كانت مدليل التزامية لدليل قطعي فهي حجة وخارج عن محل كلامنا. ثالثا هذا الدليل الظني جعلت فيه الحجية على عنوان خاص بالمدلول المطابق ولا يشمل المدلول الالتزامي، وإلا لو كان شاملا للمدلول الالتزامي كما في الحالة الثانية فهو حجة وخارج عن محل كلامنا. رابعا أن هذا المدلول الالتزامي هو مدلول التزامي غير شرعي، وإلا لو كان مدلولا التزاميا شرعيا فهو حجة جزما وخارج عن محل كلامنا. خامسا، هذا المدلول الالتزامي له أثر شرعي يترتب عليه، وإلا لو لم يكن له أثر شرعي فلا معنى للتعبد به. من اشتمل على هذه الخصائص الخمس إذن هو داخل وين؟ في المثبتات. إذن ما هي المثبتات؟ إذا أريد نعرفها ونشير إلى هذه الخصائص الخمسة، أنها مدليل التزامية لدليل ظني ثبتت الحجية فيه لعنوان خاص بالمدلول المطابق، وهي مدليل التزامية غير شرعية لكن لها أثر شرعي. هذه خمس خصائص في المثبتات، واضحة إن شاء الله. زين، والبحث فيها، هسه عرفنا المثبتات، زين البحث عن اي شيء؟ والبحث فيها يقع عن مقتضى دليل الحجية، اي نحن بصدد تأسيس قاعدة عامة بلحاظ دليل الحجية، فإذا بقينا نحن ودليل الحجية فهل هذه المثبتات حجة أو ليست حجة؟ ولا ننظر إلى الأدلة الخاصة والقرائن الخاصة، كلامنا ليس عن القرائن الخاصة. لا شك ولا شبهة أنه إذا وجدت قرينة خاصة أو دليل خاص على الحجية أو عدم الحجية فنحن مع الدليل، إنما الكلام كل الكلام إذا شنو؟ جردنا النظر عن هذه القرائن الخاصة، وإنما النظر كل النظر لمن؟ إلى نفس دليل الحجية. فهل هذا سؤال، هل دليل الحجية بنفسه، دليل حجية الدليل الظني بنفسه يقتضي حجية المثبتات أو لا يقتضي حجية المثبتات؟ هذا هو محل كلامنا. إذن تبين المراد من المثبتات وتبين محل كلامنا في أي نقطة بالذات. وقبل الدخول في الجواب عن السؤال الثاني، نمثل بمثال للمثبتات يشتمل على الخصائص الخمسة، فنقول لو كان لديك ولد نذرت لله عز وجل إن نبتت لحيته سأتصدق بكذا مبلغ من المال. عندك ولد معتز بيه عمره 5 سنين مثلا، قلت إن نبتت لحيته فأنا أتصدق بكذا مبلغ، ثم غاب عنك الولد غيبة طويلة لمدة مثلا 20 سنة 30 سنة، ولا تدري هل هو حي يرزق أم وافاه الأجل، وبعد هذه 30 سنة جاءك ثقة وأخبرك بأن ولدك لا يزال حيا. فالمدلول المطابقي لخبر الثقة ما هو؟ حياة ولدك. زين، مدلولها الالتزامي غير الشرعي ما هو؟ أنه إذا بقي حيا 30 سنة وعمره من السابق 5 سنوات، فعمره الآن شنو؟ 35 سنة. وعادة من كان عمره 35 سنة تنبت لحيته. إذن الملازمة بين نبات اللحية وبقاء الحياة إلى 30 سنة هاي ملازمة شرعية أو غير شرعية؟ غير شرعية، عادية تكوينية. تكوينا إذا بلغت به الحياة إلى 35 سنة فهو شنو؟ نبتت لحيته. فتوجد لدينا دلالة مطابقية، مدلولها المطابقي هو حياة الولد، ومدلول التزامي غير شرعي وهو نبات اللحية. وهذا المدلول الالتزامي له أثر شرعي، اللي هو شنو أثر شرعي؟ وهو وجوب التصدق، لأنك نذرت إن نبتت لحيته فإنك تتصدق بمبلغ. فإذا لدينا مدلول التزامي لدليل ظني، لأن خبر الثقة شنو؟ دليل ظني، أمارة. زين، وهذا الدليل الظني ثبتت الحجية فيه للمدلول المطابقي، لأن المدلول الالتزامي حسب رأينا لا يصدق عليه أنه خبر ثقة. رابعا، هذا المدلول الالتزامي ليس مدلولا شرعيا. خامسا، له أثر شرعي وهو وجوب التصدق. هاي حالة. الحالة الثانية أنه لا، ما إجاك خبر ثقة، وإنما أنت شنو؟ قلت ولدي كان حيا جزما ثم غاب عني فشككت في بقاء حياته فأستصحب بقاء حياته. فهنا تستصحب بقاء الحياة، ولازم الحياة نبات اللحية، وما يترتب على نبات اللحية وجوب الوفاء بالنذر. فمحل كلامنا هو هذا، أنه هل يمكن بدليل حجية خبر الثقة أو بدليل حجية الاستصحاب أن نثبت وجوب الوفاء بالنذر عن طريق الواسطة غير الشرعية وهي نبات اللحية، أو لا يمكن ذلك؟ هذا هو محل كلامنا. ما هي الأقوال في المسألة؟ هذا السؤال الثاني. الجواب: لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: إن المثبتات ليست حجة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني نقول لدليل قطعي أو ظني؟ لو ما نقول، ما نقول، لأن كلامنا بالمثبتات وين؟ في الدليل الظني. مطلقة يعني شنو؟ سواء كان الدليل الظني أمارة أو كان أصلا عمليا، فمثبتات الأمارات ليست حجة، ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. فسواء ثبتت حياة الولد عن طريق خبر الثقة أو ثبتت حياة الولد عن طريق الاستصحاب، في كلتا الحالتين لا يمكن أن نرتب شنو؟ نبات اللحية ثم نرتب عليه وجوب الوفاء بالنم. هذا غير ممكن. لماذا يا سيدنا الخوي؟ قال: وذلك لأن فرض كلامنا أن الحجية إن صبت على عنوان مختص بمن؟ بالمدلول المطابق اللي هو الحالة الثالثة اللي قلنا محل كلامنا. وإذا كانت مختصة بالمدلول المطابق فالحجية مجعولة شرعا والجعل يتحدد بحدوده، وبما أنها انصبت على المدلول المطابق فهي تتحدد بمن؟ بالمدلول المطابق ولا تشمل المدلول الالتزامي. فالمدلول الالتزامي ليس بحجة سواء كانت أمارة أو أصلا عملية. القول الثاني: ما ذهب إليه المشهور حيث قالوا بالتفصيل بين الأمارات وبين الأصول العملية، فقالوا: مثبتات الأمارات حجة، أما مثبتات الأصول العملية فهي ليست بحجة. فحياة الولد إن ثبتت عن طريق خبر الثقة نستطيع أن نلتزم بنبات اللحية ونرتب على ذلك وجوب التصدق والوفاء بالنذر. أما إذا ثبتت حياة الولد عن طريق الاستصحاب فلا نستطيع أن نرتب نبات اللحية ووجوب الوفاء بالنذر. هذا هو الرأي المشهور. زين، ما هو دليله؟ فلنقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى الدليل. قال: مقدار ما يثبت بدليل الحجية. وكلما كان الطريق يعني الدليل، وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابق. طبعا هنا شنو نقول؟ مطلقا، سواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا، وسواء كان أمارة أو أصلا عمليا، كما بينا ذلك. لماذا؟ بالنسبة للقطعي المدلول المطابق حجة لحجية القطع، وبالنسبة للدليل الظني فالمدلول المطابق حجة شنو؟ حذرا من محذور شنو؟ اللغوية، إذ لو لم يكن مدلوله المطابق حجة لكان لغوا. وأما المدلول الالتزامي فإحنا شنو ذكرنا؟ تقسيمات، قلنا إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون غير شرعي، فإن كان شرعيا فهو حجة قطعا وخارج عن محل كلامنا، أما إذا كان غير شرعي فله نوعان: يترتب عليه أثر شرعي أو لا يترتب عليه. إذا كان لا يترتب عليه فهو خارج عن محل كلامنا. إذن وين حصل كلامنا؟ في المدلول الالتزامي غير الشرعي الذي له أثر شرعي، هذا له ثلاث حالات. وأما المدلول الالتزامي فله ثلاث حالات، فيثبت في حالتين بدون شك فتخرجان عن محل كلامنا، وتبقى الحالة الثالثة هي محل كلامنا، وهما الحالتان الخارجتان عن محل كلامنا. الحالة الأولى: أولا، فيما إذا كان الدليل قطعيا، فالمدلول الالتزامي حجة جزما، لأن من قطع بشيء فقد قطع بلوازمه، وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن اللوازم حجة لحجية القطع. ثانيا، فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، يعني كل منهما يعتبر مصداق لموضوع الحجية. مثاله: كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر خبر الثقة حجة، وقلنا بأن المدلول الالتزامي شنو يصدق عليه أنه خبر، وقلنا إن كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان، يعني عنوان الخبر. ومن الذي قال بذلك؟ والذي قال بذلك هو الآخوند الخراساني صاحب الكفاية، إذ اعتمد على قاعدة تقول: من أخبر بشيء فقد أخبر بلوازمه. فالمدلول الالتزامي يكون مشمولا بدليل الحجية فيكون حجة لأنه خبر. وقلنا خالفه على ذلك شنو؟ الميرزا النائيني وسيد الخوي، قالوا: لا، من أخبر بشيء لا يستلزم شنو؟ أنه أخبر بلوازمه، لأنه قد يكون غافلا عن اللوازم. بدي؟ لا لا، ما يوافق الآخر. بدي؟ لا، إذا قلنا بهذه القاعدة وسلمنا بأن الدلالة الالتزامية يصدق عليها أنها خبر فهو حجة بلا شك، يثبت المدلول الالتزامي بلا شك، أي لا نحتاج إلى دليل جديد. إذا قلنا بذلك، إذا قلنا بذلك، لذلك وش قال؟ إذا، فيما إذا كان الدليل على الحجية ينطبق على المطابق والالتزام، وقلنا، إذا قلنا بأنه يصدق على المدلول الالتزامي أنه خبر. زين، الحالة الثالثة اللي هي محل كلامنا: وأما في غير هاتين الحالتين، يعني لا مدلول التزامي لدليل قطعي ولا لدليل ظني صبت فيه الحجية على عنوان يصدق على الالتزام كصدقه عن المطابق، لا، صبت على مدلول التزامي، عفوا، صبت على عنوان خاص بالمدلول المطابقي ولا يشمل المدلول الالتزامي، وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال. هاي الحالة الثالثة، اللي هي شنو الحالة الثالثة؟ الدليل ظني صبت الحجية فيه على عنوان مختص بالمدلول المطابقي، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فإن الظهور العرفي ليس قطعيا، هل فإنه مو الدليل الذي قام على حجية الظهور العرفي، لا، الدليل الذي قام على حجية الظهور العرفي لا بد أن يكون قطعيا ولا يمكن أن يكون دليلا ظنيا، وإلا لزم الدور الاستدلال على الظن بالظن، الدليل لا بد أن يكون قطعيا. أما نفس الظهور العرفي ظني، فإنه، إذن الضمير لمن يرجع؟ إنه الظهور العرفي، مو دليل حجية الظهور العرفي، فإن الظهور العرفي ليس قطعيا. زين، والظهور العرفي يصدق على الالتزام أو لا يصدق؟ لا يصدق. كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، المدلول الالتزامي خفاء وليس ظهورا عرفيا، الظهور العرفي هو فقط وفقط المدلول المطابق. طبعا إلا نستثني، هنخليها بين قوسين، إلا إذا كان المدلول الالتزامي واضحا عرفا إلى درجة يكون من اللازم البين بالمعنى الأخص. درسنا بالمنطق أن اللازم البين إما بين بالمعنى الأخص وإما بين بالمعنى الأعم، والبين بالمعنى الأخص هو شنو؟ ما يكفي فيه العلم بالملازمة والعلم بالملزوم، فرأسا ننتقل الذهن إلى من؟ إلى اللازم. كالملازمة بين النار والحرارة، نحن نعلم بأن النار حارة، فكلما علمنا بالنار انتقل الذهن أوتوماتيكيا إلى الحرارة. هذا اللازم يعتبر شنو؟ ظهورا عرفيا. ولهذا يقولون، إن شاء الله يجين، يقولون إن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم. المفهوم مدلول التزامي لو مدلول مطابقي؟ مدلول التزامي. زين شلون يقولون ظاهرة في المفهوم؟ الجواب لأنه لازم بين بالمعنى الأخاص. إذن كلامنا مو في اللازم البين بالمعنى الأخاص، هذا يصدق عليه أنه ظهور عرفي، إنما الكلام في اللازم البين بالمعنى الأعم أو اللازم غير البين، فهذا لا يعتبر ظهورا عرفيا. لذلك يقول كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. يا دلالة التزامية ما عدا البين بالمعنى الأخاص. زين، كم قول في المسألة؟ قولان في المسألة. فقد يقال القول الأول للسيد الخوئي رحمه الله: إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها. طبعا ليش قال أمثال دليل حجية الظهور؟ لأن كلامنا مو فقط منحصر بحجية الظهور، حجية الظهور ذكرناها كمثال، وإنما كلامنا شامل لجميع الأدلة الظنية حتى خبر الثقة. إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابق. هذا هو الحالة الثالثة بحسب الفرض، لا تشمل المدلول الالتزامي. إذن الحجية بمن تنحصر بعد؟ بالمدلول المطابق، لأن الحجية تكوينية لو جعلية من قبل الشارع، جعلية من قبل الشارع، والمجعول يتحدد بحدود الجاعل، الجاعل هو الذي يجعله في حدود معينة. الحجية تعبدية والأمر التعبدي يتحدد بحدود جعله، وبما أنه جعله للمدلول المطابق فلا يمكن أن نعممه للمدلول الالتزامي. لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابق. طبعا شنو كلامنا؟ وين؟ في مقتضى القاعدة ودليل الحجية. أما إذا وجدت قرينة على الحجية للمدلول الالتزامي قل التزم بها. لذلك يقول: ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا كثبوتها للدلالة المطابقية. لكن هذا خارج عن محل كلامنا، لأننا لا نتكلم عن القرائن وإنما نتكلم عن مقتضى دليل الحجية. القول الثاني: ولكن المعروف والمشهور بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية وأنه أمارة كخبر الثقة وحجية الظهور، ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة. وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا كالاستصحاب وقاعدة الفراغ وأصالة الطهارة فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه هذا الأصل العملي من إثبات المدلول المطابق إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. يعني شنو ذلك؟ التعدي من المطابق إلى الالتزامي، لكن القرينة الخاصة بعد خارج عن محل كلامنا. إذن المشهور يقولون مقتضى دليل الحجية في الأمارة حجية المثبتات، ومقتضى دليل الحجية في الأصول العملية عدم حجية المثبتات. ملاحظة أخيرة ونختم الدرس، أن المداليل الالتزامية تارة تكون لنفس الأصل العملي، وأخرى تكون لمؤدى الأصل العملي وهو المستصحب. وما قال المشهور بعدم حجيته هو المداليل الالتزامية لمؤدى الأصل. مثلا استصحبنا حياة الولد، فما هو مؤدى الأصل؟ مؤدى الأصل المستصحب ما هو؟ حياة الولد. هذا المستصحب مؤدى الأصل وهو حياة الولد لا تثبت مداليله الالتزامية. أما إذا كان الأصل العملي بنفسه له مدلول التزامي، مثلا الاستصحاب يثبت له عقلا أنه منجز ومعذر، وهذا مدلول التزامي لو مطابقي، مدلول التزامي عقلي، لكن هذا المدلول الالتزامي حجة. الذي أنكر المشهور حجيته ليس المدلول الالتزامي لنفس الأصل العملي وهي المنجزية والمعذرية، لا، وإنما الذي أنكروه هو المداليل الالتزامية لمؤدى الأصل. يعني المداليل الالتزامية للمستصحب وليس لنفس الاستصحاب، وهذا ما أسموه بالأصل المثبت. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم تجاوزنا الحد المحرم.